سلم الشباب، سلم الشباب الثائر الغضبان، فجهادهم نادى به القرآن. كسروا أنوف الخائنين بعزمهم، فكسى وجوه الظالمين هوان. ردوا لهذا الشعب كل كرامة، يشدو بذكر خصالها الإنسان. من بعد أن نسج الظلام خيوطه، بالقهر كانت تحكم الأوطان. من بعد أن نسج الظلام خيوطه، بالقهر كانت تحكم الأوطان. زرع الطغاة اليأس في أعماقنا، حتى شكت من جرحنا الجدران. وتفرغوا عمرا لنهب شعوبنا، حتى استغاثت منهم البلدان. هم مجرمو حرب، ولست مبالغا، إعدامهم بين الورى إحسان. هم مجرمو حرب، ولست مبالغا، إعدامهم بين الورى إحسان. كم من بريء في السجون مقيد، من ظلمهم فتكت به الأحزان. كم من مريض بات يشكو باكيا، سكنت به الأوجاع. كم من عجوز سار يسأل قائلا، أقسمت إني معدم جوعان. كم من شهيد مات بعد شهادة، نطق الحقيقة فاعتدى الطغيان. كم من عقول في المحافل هجرت، شهدت لها الأجيال والأزمان. صنعت بشتى الأرض مجدا خالدا، ثمراته نطقت بها الأغصان. كم من لصوص بالحرام تنعموا، هم صفوة وبنوهم الأعيان. شربوا دماء الشعب دون مخافة، والقلب منهم حاقد وجبان. دستورهم خذ ما تريد بقسوة، دستورهم خذ ما تريد بقسوة، هل كان يرجى منهم الإيمان؟ حتى أراد الحق جاء أهلاكهم، نادى على أحرارنا الميدان. سمع الجميع نداءه فتسابقوا، وكأن أرض جهادهم بستان. بعزيمة جبارة زحفت بهم، والحب بين الثائرين بيان. حولنا فهم الرجال.